مع أحلى الألحان والأنغام. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت تبقى فداك لو إنسان وأنساك، وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك، والأدموع يفكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي أضواء المدينة، أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحب الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا، أحب أحب أحب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة عزة جنيتي وسوسن أبوليوس. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة. نسهر الليلة مع حفل أضواء المدينة لعام 1960، أقيم بسينما أوبرا، وشارك فيه العديد من الأصوات المصرية والعربية. ونبدأ السهرة بالصوت المصري الأصيل، صوت كارم محمود، ونستمع إليه في أغنية حبيبي الأولاني. الهوى وهناني لو تسألوا ما اقدرش اقول مين هو اللي ظلمني في الهوى وهناني وشفت من قلبه الحنان والأسوأ في الأولاني اللي مالوش تاني وشفت من قلبه الحنان والأسوأ في الأولاني اللي مالوش تاني حبيت أسوته حبتها زي حنانه والمر ذقته يا منه يا علشانه حبتها ذوته حبتها زي حنانه والمر ذقته يا منه يا علشانه الأولاني أيها الأصدقاء، الفنانة العربية صباح شاركت أيضا في حفل الليلة بمجموعة من الأغنيات. اخترنا لكم الحلو ليه تقلن أوي. Thank you. أيها الأصدقاء، الموسيقار الكبير أحمد فؤاد حسن شارك أيضا في حفل الليلة بمجموعة من المقطوعات الموسيقية. اخترنا لكم هذه المقطوعة بعنوان حكاية حب. Thank you. أعزائي المستمعين، وشاركت الفنانة الأصيلة سعاد محمد في حفل الليلة بأغنية العمر ليلة، وهي من ألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. Thank you. You're gonna بس النهاردة خليك فاكرني وانت في بكرة يبقى النهاردة ما راحش مني انت لي بكرة بس النهاردة خليك فاكرني وان جبت بكرة يبقى النهاردة ما راحش مني والحب مالوش بداية ولا نهاية وانا وانت نبقى تاخدنا عليه وخدنا من عمره النهارده خليك فاكرني الحب يبقى نصيبنا فيه مالوش بداية ولا نهاية، وانا وانت نبقى ضحكنا عليه وخدنا من عمره العمر دينا ما هيش عالبا، واللي لساعد شوق وجمال ده العمر دينا ما هيش عالبا، واللي لساعد شوق وجمال حاكي لفيها ليالي حتى اللي بكرة حيجي اتقالي حكي لك فيها ليالي اطول، حتى اللي بكرة حيجي اتقالي ده العمر ليلة ده العمر ليلة ده العمر ليلة ده العمر ليلة. أيها الأصدقاء، ونختتم السهرة بصوت المطربة العربية وردة تغنينا من كلمات أشعار الكبير حسين السيد وألحان الموسيقار القدير رياض السنباطي هقول لك حاجة. فضلوا سنين يغنوها وفضلوا سنين يغنوها وانت ولا انت على بالك وانت ولا انت على بالك وانت ولا انت على بالك ولا انت على بالك محدش يوم شغل يومك Thank you.

فالموقف في أرض مقدسة لها حرمتها أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه، يرجو رحمته ويخاف عذابه. فلا شك أن يكون الموقف موقف تسامح وعفو، موقف تقارب وصف جميل. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. مستمعين الكرام، فريضة الحج لها وقت محدد تؤدى فيه، كما جاء في الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات. ولقد حددها الله سبحانه وتعالى وجعلها معلومة للناس، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أي أن واجباته وأركانه تتم في خلال هذه المدة. فمن نوى الحج وأحرم به في خلال هذه المدة فليلتزم بآداب الحج وتعاليمه، فلا رفث، أي فلا يتحدث الحاج بالكلم الفاحش، ولا يتكلم بما يستقبح ذكره كالجماع وما يتصل به، ولا يتعرض للنساء بالفاحش من الكلام، لأن المجال والمقام روحي طاهر لا يخالطه لغو ولا يشوبه فحش ولا هجر. وفي هذا درس للمسلمين ليتعودوا على الكلام الطيب، فإن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. كما أنه لا فسوق في الحج، أي لا خروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي، ومنها الشتائم وفعل المحظورات، فلا تلبس بمعصية، فإن الذنب في حرم الله تضاعف عقوبته، وإرادة فعل الذنب دون أن يفعل فهو ذنب. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كما أن الحج لا جدال فيه، ولكن فيه دعوة إلى الرفق واللين وحسن المعاملة. أما الصياح والغضب والتخاصم والتشاحن والجدل الحاد فإنها صفات مرذولة تحجب الحجاج عن رحمة الله وفضله. والتخلي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج إنما هو إبراز لمعنى التجرد لله في حرم الله. ثم يقول الله تعالى في آية الحج: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، دعوة لحجاج بيت الله الحرام إلى البذل والعطاء والتصدق وإسداء المعروف والأخذ بيد الضعيف والتعاون بين الرفقاء، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثم يدعو الله تعالى عباده بالتزود، فإن خير الزاد التقوى. مستمعينا الكرام، الحج ليس رحلة للبيع والشراء والاشتغال بمتاع الدنيا، وإنما هو رحلة هدفها تقوى الله، وأن تجد الروح غذاءها من البر والطاعة والخير. وقد يكون التزود بما يكف الحاج في رحلته عن السؤال والتسول، وذلك توجيه لجماعة المسلمين الذين خرجوا حاجين لا يحملون زادا، وقالوا: نحن في طاعة الله والله يرزقنا. ثم تختتم آية الحج بالتأكيد على تقوى الله في قوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، لأن التقوى أساس كل خير ومبعث كل إصلاح. فمن أتى بالحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وتزود بالتقوى ومخافة الله ورجى رحمة الله، رجع من رحلة الحج كالطفل خاليا من الذنوب بحج مبرور ليس له ثواب إلا الجنة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.

وهم يعلمون. صدق الله العظيم. ويجب أن تكون توبتك توبة نصوحة، والتوبة النصوح معناها أن يتوب العبد ظاهرا وباطنا، نادما غير عازم على العود. يقول الغزالي رحمه الله في مكاشفة القلوب: فإن مثل من تاب ظاهرا فقط كمثل مزبلة بسط عليها ديباج، والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها، فإذا كشف عنها الغطاء أعرضوا عنها. فكذلك الخلق ينظرون إلى أهل الطاعة الظاهرة، فإذا كشف الغطاء يوم القيامة يوم تبلى السرائر أعرضت الملائكة عنهم. حكي أنه كان في زمن موسى عليه السلام رجل لا يستقيم على التوبة، كلما تاب أفسد، ومكث على ذلك 20 سنة. فأوحى الله تعالى إلى موسى: قل عبدي إني غضبت عليه. فبلغ موسى الرسالة إلى ذلك الرجل، فحزن وذهب إلى الصحراء وقال ضارعا: إلهي إلهي، عنفدت رحمتك أم ضرتك معصيتي؟ أم نفدت خزائن عفوك؟ أم بخلت على عبادك؟ أي ذنب هو أعظم من عفوك والكرم من صفاتك القديمة واللؤم من صفات الحادثة؟ أفتغلب صفتي صفتك وإذا حاجبت عبادك عن رحمتك؟ فمن يرجون وإن طردتهم فمن يقصدون؟ إلهي، إن كانت رحمتك قد نفدت وكان لابد من عذابي، فاحمل علي جميع عذاب عبادك، فإني قد فديتهم بنفسي. فقال الله تعالى: يا موسى اذهب إليه وقل له: لو كانت ذنوبك ملء الأرض لغفرتها لك بعدما عرفتني بكمال القدرة والعفو والرحمة. إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وليلتي هذه من الشرك والإلحاد، وأتوب إليك من الذنوب جميعا كبائرها وصغائرها، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآله خير خلقك، الداعي إلى حقك، وسلم تسليما كثيرا يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. هنا القاهرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. أشرف نداء في أشرف بقعة على الأرض، الكعبة المشرفة. نداء وتلبية حجاج بيت الله الحرام. مستمعينا الأعزاء، نحن في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، التاسع من ذي الحجة، وقفة عرفات ليتم ركنا مهما من أركان الإسلام، الحج، حج بيت الله الحرام. لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله. صلاتك على سنة نبيك هدى، وزك عني وعن مالي من عطاياك، واصم لك الشهر واكثر الدماء فاقترب.